أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لا إله الحمد لله. أيضا هذه الآيات فيها ذكر لبعض قبائح اليهود من أقوالهم وأفعالهم من نقض العهود قتل الأنبياء ورمي الصديقة مريم بنت عمران. فبما نقضهم أي بسبب نقضهم فبما نقضهم ميثاقهم يذكر الله هذا المعنى في مواضع وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. كثيرا ما يذم الله اليهود بنقض العهود وهذا وصف لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم فاليهود هذا طريقهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ما بعد هذا أي شيء أفظع من هذا نكث العهود التي بينهم وبين الله قتل الأنبياء أعوذ بالله. وهذا المعنى جاء في آيات متعددة يعيرهم الله ويسبهم ويذمهم بهذه الفعلات الشنيعة وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف غلف جمع أغلب وهو الشيء الموضوع في وعاء كما تقول مغلف هذا شيء مغلف يعني عليه غلاف غطاء. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم هذا تأكيد وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. مريم عليه السلام الحصان البريئة مما رماها به الباهتون وقولهم على مريم بهتانا عظيما قالوا إنها بغي وإن عيسى ابن بغي. فاليهود والنصارى في المسيح على طرفي نقيض هؤلاء يقولون إنه ساحر وكذاب وإنه ابن بغي وهؤلاء يقولون هو ابن الله أو هو الله فهما على طرفي نقيض. هؤلاء غاية في الجفاء والكذب والافتراء وهؤلاء غاية في الغلو